اذكروا الله. كنا نذكر الناس على كبيرة ما زال الكتاب يذكر فيها، قال تبارك اسمه كما في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى، قال مجدوه، قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف، ليه بيكون لفي الصحف الأولى؟ يعني أول ما أرسل المرسلين أرسلهم على أن يدع الناس دنياهم وأن يزهدوا فيها وأن يتقللوا منها وأن يرغبوا بالآخر. هذه أول رسل المرسلين، رسالات المرسلين. قال إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. واضح أخي؟ قال عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الوحي من النبي، قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، اسمع، تحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، يعني لا تفتنه فيها. قال ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا حتى يصرف عن الله والآخرة. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام ما طلعت شمس إلا بعث الله بجنبتيها ملكين يمينا وشمالا يناديان فيسمعان الخلائق كلها إلا الثقلين يقولان يا عباد الله هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألى. فقلنا هذا وأن الكتاب من أوله أن يعلم الناس أن لا إله إلا الله وأن يزهدوا بهذه الدنيا ترابها وذهبها وفضتها. شاهد هذا أن أعلم خلق الله الأنبياء، صحيح؟ ما رأيناهم يجرون عليها ولا يشتغلون بها ولا يحرصون عليها، يعني يشتغلون بها بقصد يعني شغلهم الشاغل. واضح؟ فرأينا أعلمهم وخيرهم وإمامهم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان خير مثل لهذا حتى قال ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا بعدما كان عند سدرة المنتهى ورأى ما رأى وسمع ما سمع في الجنان ومن الجنان، بالتالي أوجب وأولى أن نصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرناكم من قبل عن عجل بني إسرائيل، من حضر منكم قلنا لكم كبروا الله أخوانا، إنما بنى الله بيوته هذه ليذكر فيها اسمه ويعلم أن لا إله إلا هو ويعاجل العبد إلى الآخرة. فمن قام في بيت من بيوت الله لا يذكر اسم الله ولا يمجده ولا يكبره فليس لله فيه حاجة أبدا، وهو أبغض لله من رجل في سوق لا يذكر الله. رجل في بيت الله لا يذكر الله أسوأ من رجل في سوق لا يذكر الله. هذا في سوق، أما أنت في بيت الله فلما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فذكرناكم أن القرآن من أوله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال في آخرها وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأول ما تفتح الكتاب بعد أم الكتاب عندك ألف لام ميم، يؤمنون بالغيب بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. علة بني إسرائيل حبهم للدنيا، وعلة المسلمين بعد بني إسرائيل اتباعهم بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه. اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى في سورة البقرة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة حتى اتخذوا العجل. والعجل شرحناه لكم مما كان عجلهم. السامري قال بصرت بما لم يبصروا به. وفي قراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال السامري لموسى بصرت بما لم تبصروا به، يعني شمل فيها موسى بن عمران وهارون بن عمران. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. مما كان عجلهم؟ من حلي وزينته. هذه الزينة وهذا الحلي والحلي هذه هي الذي يشربه العبد في دمه وقلبه، وأشرب في قلوبهم العجل. فعجل بني إسرائيل، انت لا تفتح القرآن عند الآية 40 فما بعدها، اسمع 40 من البقرة يعني أول الكتاب، وإذ نجيناكم وإذ آتينا موسى الكتاب ثم اتخذتم العجل. فأول قصص بني إسرائيل أن أنجاهم الله ثم اتخذوا العجل، ثم لا تكاد تمر في البقرة إلا على عجل بعد عجل بعد عجل. فلا ذكر القرآن وما عاب بني إسرائيل في شيء كما عابهم في العجل. ثم لما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم، وجب تصديقا للنبي أن ننظر عجلنا فينا. قال النبي إنه إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه، في رواية لتركبن سنن من قبلكم، حتى إذا كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية، يعني يزني بأمه علانية، كان في أمتي من يصنع ذلك. فبالتالي الصغيرة والكبيرة تركب تبعا لبني إسرائيل. طيب ليس أشهر في الكتاب من العجل، بريئون نحن من العجل؟ أبدا، لا ينبغي لك أن تبرأ من العجل وجوبا إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لتركبن لزاما صغيرة وكبيرة، وليس شيء أشهر فيهم من العجل. صرنا نحن المسلمين نمر على الكتاب اتخذوا العجل، مين اللي اتخذوا؟ بنو إسرائيل. ونحن لا ما اتخذنا. لا يا أخي، إنما وضع الله بني إسرائيل وعجلهم وبقرتهم في الكتاب، ثم هداك على لسان نبيه أنك تابع لا محالة، ثم قص عليك القرآن قصصا لتهتدي. قال إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لما قص على بني إسرائيل ولم يقصص علينا؟ لأنه إذا قص على بني إسرائيل قص على العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فما قص على بني إسرائيل قص على الناس جميعا. وآتاهم الله الآيات والأنبياء والكتب وبينات من الأمر. كتب الله التوراة لموسى بيده تفصيل كل شيء، واضح؟ ثم اتخذوا العجل. ثم جعل الله هذا في أول الكتاب وجعلهم آية للعالمين وللمسلمين نحن خاصة. ثم تمرون على عجلهم كراما كأن لا عجل فيكم ولا لكم، والذي بعث الأنبياء والمرسلين ورب هذا البيت، إن عجلنا فينا أكبر وأزهر وأصفر من عجل بني إسرائيل. اسمعوني، أما عجل بني إسرائيل فزينة الحياة الدنيا وحليها وحلوتها، الدنيا حلوة خضرة. قال عليه الصلاة قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بعدها بآية قل إن كانت لكم الدار الآخرة، لأن العجل حياتهم الدنيا. قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن العجل حبهم لحياتهم ودنياهم أن يرغبوا بهذه الدنيا عن الآخرة. ثم قال بعدها يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا كله من العجل الذي فيهم. فلما أراد الله أن يتوب عليهم كان شاهد صدق توبتهم أن اقتلوا أنفسكم. ليه؟ أما السارق فنقطع يده، شيك أخوان. ولكن من أراد الحياة الدنيا على الآخرة شاهد صدقه إذا تاب أيدع الحياة الدنيا. فقال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ليقتل أنفسكم؟ هو شاهد. اذا صدقت انك لا تريد العجل والحياة الدنيا عاجز، فسلم نفسك للدار الاخر فتاب عليكم، لانهم لا يفعلوا. في الكتب انهم قتلوا انفسهم 70,000. ابدا ما كان بنو اسرائيل لا جماعتهم ولا احدهم ان يقتلوا انفسهم ابدا. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار، كم جاوز النهر معه؟ قليل. هذول هم الناس. شيخ اخواننا واضح؟ فالعجل في السورة كلها عجل شاهد. البقرة ام العجل في الكتاب، اذبحوا بقرة. ثم لاحظ، واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. اسمع، كذلك يحيي الله الموتى. فالعجل والبقرة لهذه الحياة. ولما رغب موسى عليه الصلاة والسلام وكره ان يموت، في الحديث الصحيح جاءه الملك قال لموسى بن عمران صنيعة الله: لا يأس احدكم ولا يعني يحزن ولا يستحي ان يعلم انه يحب الحياة الدنيا، ان الله جبلكم على هذا ثم ذكركم ووعظكم، انما انت مجبول على هذه، تراب بتراب، عاجلة عجول يسميها العاجلة، وانت مخلوق من عجل وانت عجول، ترابها وترابها. واضح اخوان؟ فلن تنفك عنها الا ان يرحمك الله. فلما جاء الملك لموسى قال اجب ربك، طبعا موسى يعلم من الداعي، قال اجب ربك. فصكه موسى، الصك غير اللطم، اما اللطم فان تلطم رجلا على جانب صفحة وجهه له الكف الكل، اما الصك فيكون وجهه. تقولوا صك الدينار على وجهه. فصكه موسى ففقأ عينه. فرجع الملك الى الله قال ارسلتني. اسمع، الملك صادق، والملك هذا اعلم خلق الله بانفس الناس، من يقبل الموت ومن لا يريد الموت. تجربة، هذا يوم يوم يقبض. طبيب الاسنان اخوانا بتدخل عليه ما يطلع في اسنانك، ما كلهم 32 سن، بيقول لك وين وكيف اذا يعني اختبرها، فما بالك بملك موت منذ خلق الله آدم وهو يقبض كل يوم آلافا آلافا. قال أرسلتني بالخبرة إلى عبد لا يريد الموت. قال الله ارجع إليه. لمين؟ لموسى. قل له اسمع، يضع يده على متن ثور. الثور بيقرب للعجل شيء أبوه، ما هو الذي لا يريد الموت يريد الحياة، هذا هو. قال إن كان كذلك قل له يضع يده على متن ثور، عظموه مجدوه، لا يقول شيئا هكذا، كل شيء عنده بمقدار. ما قال حط يدك على شاء ولا على إبل ولا على شيء ولا على حية من الحياة، قال على ثور، فما كان تحت يده فله من العمر، من الشعر، كل شعر سنة. لما نقول لك هذا لتعلم العجل والثور والبقرة. قال موسى عليه الصلاة والسلام اي ربي، ثم ما بعدين ماشي خلص الشعرات، قال الله ثم الموت. قال موسى فالآن يا رب، ميت ميت فالآن. واضح؟ ايوب، من منكم لا يحب الذهب؟ ما حدا يكذب، كلنا نحبه. من منكم خير من ايوب؟ لا احد. في حديث بسند لعله ان شاء الله لا بأس به، اذا دخل الناس دخلوا الجنة على قلب ايوب وحسن يوسف. ايوب وما ادراك، ايوب كان يستحم يغتسل فامطر الله عليه جرادا من ذهب. هذا ليه فعل هذا؟ فالله قبل ان اقص عليكم جعل ايوب وما امطر على ايوب آية لكم جميعا بما قصه محمد عليه الصلاة والسلام. قال كان ايوب يغتسل يعني عارض، فامطر الله عليه جرادة من ذهب. ماذا فعل النبي الصالح؟ فجعل ايوب يجمعها بثوبه، فاوحى الله اليه يا ايوب ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى. قال ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى. اسمع، ولكن لا غنى لي عن بركتك. لما قص الله عليك هذا؟ حتى تعلم أنك مجبول لا محالة. فمن أخرج لهم عجلا في عاجلة كما قال الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخر. خلق الإنسان من عجل، كان الإنسان عجولا، فأتي لمن خلق من عجل في عاجلة بعجل من حليه وزينته كيف ينفك عنها؟ قلت لك يا أخوانا أن تنهى رجلا عن شيء ليس في دمه ولا في جبلته فلا بأس عليك ولا علي. يعني أن أقول لأحدكم لا تلعب ولا تلهو بالشطرنج، شطرنج هذا لا تلعب فيه، هل أنت لا ترى بأسا؟ ايش بدمي وأنا انفطرت على الشطرنج؟ ولا لا أخوان، إنما أقول لك وأنت فحل لا تأتي امرأة أبدا ولا تنكح امرأة أبدا. هل أعانك الله إذا أردت أن تطيع ولا لا أخوان؟ شيء؟ إنما أن تنهاني عن شيء ليس فيه، يعني لا ينفعنا ولا يقدم ولا يأخذ. أما شيء في جبلتي ماء وطعاما، فلما حرم الله الطعام في نهار رمضان أكبر جزاءه. ليه؟ هذا في دمك شهوة وطعاما. واضح؟ أنا قلت هذا لأن هارون ما قدر أن يرد بني إسرائيل عن العجل، ما قدرش. ليه؟ إما أن تنهاهم عن شيء في أفلاكهم وبحارهم شيء، وعن شيء في دمائهم شيء. قال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والدواب التي تقع في النار تقع فيها. انت لما تولع نار هذا بتصير زي الجاذبة للفراش، كيف تشتضع، كيف يجتمع عليه الفراش. قال ذلك مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجوزكم، الحجوز الحزمات والقشر، اخذ بحجوزكم عن النار وانتم تغلبونني تتقحمون فيها. ليش هذه الشدة؟ ليه؟ حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. مجرد انها شهوة فالنار واد جاذب. واضح اخواننا؟ واضح. فافتح الكتاب من اول الكتاب يعظك الملك ان تزهد في هذه كما زهد الانبياء والمرسلون. واضح؟ طيب لما قلنا هذا اخواننا؟ تعرف لان الحياة الدنيا احنا نسمع عنها سمع ولا لا؟ هين فيها يوم يوم. اقول لك لما صلى المسلمون في هذا البيت المقدس المبارك وين راحوا؟ طلعوا اليوم صلوا الجمعة ثم انطلقوا لوين؟ اقول فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة. في الصحيح من اسانيد المسلمين. في مين نزلت هاي؟ اليهود؟ لا. نصارى؟ لا. منافقين؟ لا. الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان النبي قائما يخطب فيهم في الصلاة، فمرت قافلة من العير والتجارة، ومر عرس وفرح يضرب عليه بالدف، فترك النبي إلا 12 رجلا. خيرة أهل الأرض. ليه؟ جبلة موسى أيوب. فإذا وجدت الكتاب من أوله يقول لك اتقوا الله وارجوا اليوم الآخر. ليه؟ الكتاب من أوله يؤمنون بالله واليوم الآخر. واضح أخوانا؟ طيب كما قال الله من قبل سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. قال في سورة الحديد اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأخواننا من أنعم النعم أن تعلم ما أنزل الله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ماذا كان؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فبالتالي أخواننا نعم المال الصالح للعبد الصالح، وأحسن مثل لهذا محمد عليه الصلاة والسلام، ملك مالا لم يملكه كثير من المسلمين اليوم، كان فقيرا ولكن أجرى الله في يديه مالا لا ما حازه كثير من المسلمين، كان إذا غنم وديانا. لما أتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما فتحت هذه على أحد، اللي هي إيش؟ لما شاف الذهب والفضة، إلا ألقى بينهم الله العداوة والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام تقيء الأرض قبل يوم القيامة من أفلاذ أكبادها من مثل الأسطوان، تقيء يعني بتنتق، تقيء الأرض من أفلاذ أكبادها من أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يعني قبل يوم القيامة. الآن تعرف طلع الذهب نزل الذهب، يتكلم على الأونصة وعلى الجرام، فسيخرج الله لهم من بطنها أسطوانات، هذه الأسطوانات شايفين هذا أخوانا، هذه العمد، هذه الأسطوانات فيخرجها لهم. أنتوا أخوانا لما تروا السبائك ما في أحد يستخرج من الأرض سبائك، هذه السبيكة بتكون من أصل كذا طن منجم، ثم يحوزون هذا، إنما سيخرج الله لهم هذا اسطوانات ذهبا وفضة. اسمع حتى يقول السارق في هذا قطعت يدي، ويقول القاتل في هذا قتلت، ويقول القاطع قاطع الرحم في هذا قطعت رحمي، ثم يمرون فيدعونه ولا يأخذون شيئا صار ترابا. فقد أوحى الله إليكم وعلمكم فاتقوه. أما العجل فصار في قلوبنا لا محالة، فغالبوه بالقرآن، وغالبوه بالوحي، وغالبوه بذكر الدار، دار الآخرة. بارك الله فيكم.